عيد القبر، فإن عجل يصوم شهر متابع في 60 يوما، وإذا كان لا يستطيع يوجد عبيد يباعون في موريتانيا، يكتب لنا نكتب لنا مكينة هناك الشريدة، القيمة 10,000 تقريبا، تزيد قليل تنقص قليل، وإذا كان لا يستطيع فالحمد لله يصوم 60 يوما، وإذا كان عاجز مريض حتى يشفيه الله يصوم، أو 18 فالغ لا يجوز له التساهل في هذا، يجب أن ينصح. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. السائل يقول: ما رأيكم في من يسمي بأسماء من القرآن مثل آلاء وآية وبيان وغيرها حيث كثرت في زماننا هذا سماحة الشيخ؟ ما أعلم في شيء يسمى بيان أو آلاء أو أشباه أو أفنان أو ما أشبه، كل هذا لا بأس به ولا حرج فيه. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: سماحة الشيخ، يوجد لدي خالة أسقطت جنينا يبلغ 2 شهر، وتخشى أن تكون السبب في إسقاطه لأنها أكلت نوعا من الأكل لا يناسبها وهي تعرف ذلك، فبعدها أحست بآلام وأسقطت، هل عليها شيء في ذلك؟ ليس عليها شيء، لأنها لم يتم عليها الروح، فلا تأثم عليها التوبة، أما إذا كان من غير اختيارها فلا شيء عليها، لكن لو كان قد نفخت فيها الروح بعد الشهر 5 وما بعده، هي فعلت خطأ عليها الكفارة وعليها الدية أو الروح أو الزنا أو أنا، أما إذا كان قبل 4 الشهر 2 و3 هذا لا في شيء، يعفى عنها إذا كانت ما تعمدت. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل إبراهيم عبد الله، مصري ومقيم في الرياض، يقول: من صحة هذا الحديث، من صلى الفجر في جماعة وبقي في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة كان له أجر حجة وعمرة تامة، ما صحة ذلك؟ هذا جاء من طرق كثيرة لا بأس به، من باب الحسن، من باب الحديث الحسن، وفي هذا عظيم، يذكر الله ويهلل ويقرأ حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة له هذا الأجر العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة حتى تطلع الشمس في الغالب عليه الصلاة والسلام طلوعا حسنا. شكر الله لكم من سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس في كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان. إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.